الحمد لله، نحمده حق حمده، يعلم السر وأخفى والجهر والنجوى، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، له ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يذكر من يذكره ويرضى على من يشكره، وهو خير الرازقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير ما يوصي به المرء صنوه هو تقوى الله جل جلاله، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واحذروا المعاصي ومحقرات الذنوب، فإن أقدامكم على نار جهنم لا تقوى، واعملوا على ما يقرب من جنة المولى التي لا يظمأ فيها أحد ولا يضحى ولا يجوع فيها ولا يعرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والعاقبة للتقوى. أيها الناس، على البسيطة من هذا الكون ثم مخلوقة ضعيفة تغلب عليها العاطفة الحانية والرقة الهاتنة، لها من الجهود والفضائل والحمل على المكارم المنتشلة من المآثم ما قد يتجاهله ذو النزق ممن لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. هي جندية حيث لا جند، وهي حارسة حيث لا حرس، لها من قوة الجذب وملكة الاستعطاف ما تأخذ به لب الصبي والشرخ كله، وتملك نياط العاطفة دقها وجلها، وتحل منه محل العضو من الجسد والخلب من الكبد، حتى تصبح ملكه وملكه، لا يكاد يعود إليها الطرف برهة إلا كان العود أحمد والعين بها تسعد. بطنها له وعاء، وثديها له سقاء، وحجرها له حواء. إنه ليملك فيها حق الرحمة، إنه ليملك فيها حق الرحمة والحنان لكمالها ونضجها، وهي أضعف خلق الله إنسانا. إنها مخلوقة تسمى الأم، إنها مخلوقة تسمى الأم، وما أدراكم ما الأم؟ أم الإنسان عباد الله هي أصله وعماده الذي يتكئ عليه ويرد إليه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكون الشيء أصلا وعمادا دليل بارز بجلاء على المكانة وعلو الشأن وقوة المرجعية. ألا ترون يا رعاكم الله أن أم البشر حواء، وأم القوم رئيسهم، وأم الكتاب الفاتحة، وأم القرى مكة، وفي ثنايا العلوم كتاب الأم للشافعي رحمه الله. أيها المسلمون، من خلال هذه المقدمة الوجيزة عن الأم، ربما دار أو يدور بخلد سائل ما سؤال مفاده: أيوجد ثم مشكلة تستدعي الحديث عن مخلوقة ليست هي بدعا من البشر؟ أم أن الحديث عنها نوع تسلية وقتل للأوقات؟ أم أن الأمر ليس هذا ولا ذاك؟ والجواب الذي لا مراء فيه أن الأمر ليس هذا ولا ذاك، بل إن الأمر أبعد من هذا وأجل. إننا حينما نتحدث عن الأم فإننا نتحدث عنها على أنها قرينة الأب، لها شأن في المجتمع المكون من البيوتات، والبيوتات المكونة من الأسر، والأسر المكونة منها ومن بعلها وأولادها. هي نصف في البشرية، ويخرج من بين ترائبها نصف آخر، فكأنها بذلك أمة بتمامها، بل هي تلد الأمة الكاملة. إضافة إلى ما أولاه الإسلام من رعاية لحق الأم ووضع مكانتها موضع الاعتبار، فلها مقام في الحضانة، ولها مقام في الرضاعة، وقولوا مثل ذلك في النفقة والبر وكذا الإرث. ناهيكم أيها المسلمون عن كوننا نعيش في أوساط عصر قل فيه من كل صقع منصف لا يضيره أن كان ذا رحم، وذلك باد في غير ما منبر يبرز في الندوات، يبرز في الندوات أو الصحافة تارة، وفي المسموع أو المرئي أخرى، وفي المنتديات والجمعيات تارات وتارات. فالحديث عن الأم إذن يحتل حيزا كبيرا من تفكير الباحثين فيما مر ذكره، فكان لزاما على كل من يهيئ نفسه لخوض مثل هذا الطرح أن يكون فكره مشغولا بها، يفرح لاستقامة أمرها ويأسى لعوجه، ويتفرس جاهدا في الأطروحات المتسللة لواذا ليميز الخبيث من الطيب، فلا هو يسمع للمتشائمين القانطين، ولا هو في الوقت نفسه يلهث وراء المتهورين، كما يصور ذلك من هو أحمق أو مسعور، هو أدل من اسم المحل على بضاعة المحل. والمرتكز الجامع في هذه القضية والذي سيكون ضحية التضارب والمآرب هي أمي وأمك وأم خالد وأم زيد. وحينئذ يجني الأولاد على أمهاتهم ويقطعون أصلا وأسا، قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل حينما جاء يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك، خرجاه في الصحيحين. وسلام الله على نبيه عيسى حين قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إن الارتفاع بشأن الأم في أوساط الناس وفق الحدود والمعالم التي حدها لها الشارع الحكيم لهي من دواعي رفعة البيت المسلم، كما أن المحاولات الحثيثة في خلخلة وظيفتها التي فطرها الله عليها من حيث تشعر هي أو لا تشعر، في خلخلة وظيفتها التي فطر الله عليها، التي فطرها الله عليها من حيث تشعر هي أو لا تشعر، سبب ولا شك في فساد الاجتماع وضياع الأجناس وانثلام العروة. ولأن يكون النظام البشري مقلوبا فتظهر غلطات البيوت، فتظهر غلطات البيوت المتخربة والمسؤولية المتهدمة، ويضيع الواجب الذي ألقاه الرجال عن عواتقهم، فوقعت الأم حيث وقعت وأزاحت عن نفسها مسؤولية النسل ورعايته، فأصبحت لنفسها لا لرعيتها. ومن ثم قد تسائل هي نفسها عن السبب، وما السبب إلا ما بيناه آنفا. ولعمر الله كم قد تحقر الأم نفسها أو يغيب عن وعيها مكانتها وسلطانها، ولو رمقت ببصرها قليلا في ديوان من دواوين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدت قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، رواه البخاري. ومعلوم أن الرعاية لا توكل إلا لذي قدرة وسلطان على رعيته، ومن هنا علم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لقد أصبح دور الأم ضعيفا في تربية الأبناء وتوجيههم الوجهة الصحيحة بسبب جهلها أو غلبة المفاهيم الدخيلة عليها، فانجرفت مع التيارات المناوئة لما فطرت عليه، فخرج كثير من الأمهات من بيوتهن وقل تدينهن وقربهن من الله بعد الولادة، فحصل الإهمال وضاع العيال، ولربما سلمت فلذات كبدها بأيدي خادمة غير مسلمة، وإن كان ثم مسلمة فجهلها أضعاف جهل الأم، فكانت كالمستجير من الرمضاء بالنار. والمعلوم المقرر أنه ليس لبشر أمان، لقد انقاد كثير من الأمهات وراء صيحات أهل الكفر، فأعجبنا ببريق ما عندهم، وظهر النهم عندهن، حتى إنك لتحسه من إحداهن فتراها كلما تقدمت في السن والإنجاب، كلما تقدمت في السن والإنجاب ازدادت في التشبب والتفتي، ولا تزال تبتدئ من حيث انتهى أهل الكفر أنفسهم. إذ الأم هنالك تعيش تعيسة مهانة لا أمل لها في ولد ولا بنت، ولربما لم تشعر بقيمة الأمومة والبنوة إلا بكلب تقتنيه، أو سنور يحمل في قلبها، أو سنور يحل في قلبها محل ابن آدم. وذلك كله ليس بمانع هذا الحيوان من أن يكون يوما ما وريثها الوحيد دون أولادها، وأولادها في غفلة سادرين ينتظرون خبر وفاتها بفارغ الصبر لينعموا بما تخلفه من تركة أو عقار. وإن كانت الأم فقيرة الحال، ففي دور العجزة والرعاية بالمسنين متسع لها ولمثيلاتها. إن الذين يزدرون وظيفة ربة البيت التي هي الأم هم جهال بخطورة هذا المنصب وآثاره العميقة في حاضر الأمم ومستقبلها المشرق، بل إن أعباء هذا المنصب لا تقل مشقة ومكانة عن أحمال الرجال خارج بيوتهم. وإن القدرات الخاصة والتي توجد لدى بعض الأمهات لا تبرر لهن إلغاء هذا المنصب الذي لا يليق إلا لهن ولا يلقن إلا له. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. ثم ليس أكمل الأمهات تلك الأم التي امتلأت في عقلها بصنوف من العلوم والمعارف النظرية أو التجريبية، في حين إن القلب خواء مما ينفع بيتها أو يفيده. إن مثل هذه الأم تحل بما تعلمت مشاكل وتخلق مشاكل أخرى. لا، ليس نضج الأم كمثل هذا، إنما الأم هي تلك المصونة العفيفة التي أضاءت قلبها بنور الإيمان والطاعة والاتباع للكتاب والسنة، والتي هي لبعلها وولدها كالإلهام والقوة في إدخال السرور والنقص من الآلام. ولم تكن الأم قط أعظم من الأب إلا بشيء واحد، هو خلقها ودينها الذي تجعل به زوجها وولدها خيرا وأعظم منها. وقديما قيل: وراء كل رجل عظيم امرأة. فالمرأة أيها الناس إما زوجة حانية أو أم مربية، أو هي في طريقها إلى هذا المصير النبيل بعد أن تشب عن الطوق. ألا إن تصور الأم إنسانا قاعدا في البيت لا شغل له جهل مركب بمعنى الأسرة الحية، كما أن تصورها محلا لإجادة الطهي والخدمة فحسب ضرب من السلوك المعوج الذي عرفته الأمم الكافرة إبان إفلاسها الأخلاقي والأسري، والذي أثبتت من خلاله أن الأم العاطلة خير من الأم الفاسدة الخراجة الولاجة، وأن الأمهات المحتسبات في المخادع والبيوت أشرف من اللواتي يتكشفن لكل عين ولا يرددن يد لامس أو نظرة لاحظ. ونحن معاشر المسلمين لا نريد في حياتنا من خلال الواقع المرير أن نوازن بين شرين لنختار أحدهما أو أخفهما، كلا، بل إننا نريد أن نحقق ما طالبنا الإسلام به من إقامة أسرة مستقيمة يشترك الجنسان معا في بنائها وحمل تبعاتها على ما يرضي الله ورسوله، ليتحقق فينا قوله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول وكيع بن الجراح: قالت أم سفيان المحدث لولدها سفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتعنى. هذه هي أم أمير المؤمنين في الحديث. وقبل ذلك حذيفة بن اليمان تسأله أمه: يا بني، متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من 3 أيام.

أن نعلم أن الأم خير حانية لطيفة المعشر، تحتمل الجفوة، تحتمل الجفوة وخشونة القول، تعفو وتصفح قبل أن يطلب منها العفو أو الصفح. حملت جنينها في بطنها 9 أشهر يزيدها بنموه ضعفا ويحملها فوق ما تطيق عناء، وهي ضعيفة الجسم واهنة القوى، تقاسي مرارة القيء والوحام، يتقاذفها تمازج من السرور والفرح لا يحس به إلا الأمهات. يتبعها آثار نفسية وجسمية، تعمل كل شيء اعتادته قبل حملها بصعوبة بالغة وشدة، تحمله وهنا على وهن، تفرح بحركته وتقلق بسكونه، ثم تأتي ساعة خروجه فتعاني ما تعاني من مخاضها حتى تكاد تيأس من حياتها، وكأن لسان حالها يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم لا يكاد الجنين يخرج في بعض الأحايين إلا قسرا وإرغاما، فيمزق اللحم أو يقر البطن، فإذا ما أبصرته إلى جانبها نسيت آلامها وكأن شيئا لم يكن إذا انقضى، ثم تعلق آمالها فيه وترى فيه بهجة الحياة وسرورها، والذي تفقهه من قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم تنصرف إلى خدمته في ليلها ونهارها، تغذيه بصحتها وتنميه بهزالها، تخاف عليه رقة النسيم وطنين الذباب، وتؤثره على نفسها بالغذاء والنوم والراحة، تقاسي في إرضاعه وفطامه، تقاسي في إرضاعه وفطامه وتربيته ما ينسيها آلام حملها ومخاضها. تقول عائشة رضي الله عنها جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتهما 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار، رواه مسلم. الله أكبر، ما أعظم الأمة الصادقة المسلمة. ألا فليتق الله الأولاد وليقدروا للأم حقها وبرها، ولينتهين أقوام عن عقوق أمهاتهم قبل أن تحل بهم عقوبة الله وقارعته. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وعند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم في أمهاتكم، قالها 3. وعند الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء وذكر منها وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. ألا لا يعجبن أحد ببره بأمه أو يتعاظم ما يسديه لها، فبرها طريق إلى الجنة، ومعلوم أن الطريق فيه ما فيه، فمن جد أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، والمعلوم المشاهد أن المتلفت لا يصل سريعا. جاء عند البيهقي في شعب الإيمان والبخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال ابن عمر لا، ولا بزفرة واحدة. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه ينبغي التنبيه إلى أن مكانة الأم وواجب الأولاد والمجتمع تجاهها لا يعني خرق حدود الشريعة أو تجاوزها، إذ تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالأم لا تطاع في معصية الله، ولا يقدم قولها على قول الله ورسوله، ولا ينبغي أن تشبه بأهل الكفر، ولا ينبغي أن يتشبه بأهل الكفر في طقوسهم ومراسيمهم مع الأم، والتي هي ليست من نهج الإسلام في شيء، حيث يجعلون لها يوما في السنة هو يوم البر بها، يقدمون لها فيه شيئا من الزهور أو الطيب أو نحو ذلك، يسمونه عيد الأم. وهذا من البدع المنكرة التي يكتنفها آفتان: